فانت تقريبا بتبقى طفل. ودي اشبه اكتر علامه مميزه للمراق، ان واحد بيبقى قدامك شكله زي البغي او الثلاجه، وبيبقى احلامه وتصرفاته وسلوكياته. يعني ممكن تديله مثلا اديته فلوس، واحد سن المراهقه خلاص يعمل بيها ايه؟ ممكن يشتري بيها ايس كريم، يروح يجيب بيها كريم شعر وبتاع وشوكولاته. طب يا ابني ما تجيب حاجه مفيده، طب ما تشتغل، طب مش عارف ايه. فتلاقي طب ما هو انا لو اديت ندى بنتي ولا يوم ده بنتي فلوس، طب ما هجيبه ولك اجيب بيها مصاصه. اه هو ده، لا ما هو ده تصور عيل صغير. ما هو ده احنا بنقول انه ده شكله بيولوجيا ان هو نضج وصل لسن معين، اللي زيه ده بيتجوزوا معاه قرطه عيال، بس هو حاليا دي نفس الطفل. ماشي، بس يعني النقطه ان دوت ممكن يفريفاي حتى في المجتمع الواحد، يعني حتى لو المجتمع الواحد ممكن يبقى يتراوح. اه يعني انت لو رحت في مناطق شعبيه تلاقي المساله بيت ايه اقل، لكن ده لا لا لا لا يمنع ان هم عايشين في نفس المجتمع. بيتعرض لنفس وسائل الاعلام، بيتعرض لنفس انواع الطراوة. يعني المجتمع الشعبي ده ما بيجيبش ثلاجات، ما بيجيبش غسالات، ما بيركبش مواصلات، ما بيقلش الجهد البدني فيه كل شيء باستمرار، بس بنسب. يعني بتاع الرحاب مش زي بتاع بابا مثلا، بتاع شبرا مش زي بتاع التجمع الخامس، مش زي بتاع الكومباوند. طيب نرجع تاني. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فكنا في يعني بصدد الكلام عن اقسام علم النفس بشقين، الشق النظري والشق التطبيقي. وذكرنا في الشق النظري علم النفس العام، وعلم النفس النمو او الارتقاء او التطوري، كلهم حاجه لوحده الاسم واحد. وعلم النفس الفارقي اللي هو الفروق ما بين الافراد والفروق بين الجنسين وكذا. وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفس عبر الثقافي، وعلم النفس المرضي او علم نفس الشواذ. احنا قلنا كلمه شواذ هنا خادعه، كلمه اب نورمال يعني مريض اللي هو مش السواء. ايه لا قلنا الاسماء النظريه مش مفصلناش فيه لسه. وعلم نفس الفسيولوجي، وعلم نفس الحيوان او علم النفس المقارن. وحلف برضو على علم نفس التطبيقي، قلنا انواع كثيره جدا. اي شيء ممكن يتخيل كنشاط بشري تطبيقي ليه شق في علم النفس تقريبا، لدرجه ان اقسام علم النفس العام والتطبيقي ممكن يوصلوا على الموقع بتاع الاي بي اي اللي هي الجمعيه الامريكيه لعلم النفس 56 قسم. ايه زي علم النفس التطبيقي؟ احنا قلنا التربوي، قلنا العسكري، قلنا الصناعي والتنظيمي او الهندسي، وممكن يضاف اليوم الاداري. علم النفس السياسي، علم النفس الجنائي او الشرعي، علم النفس الاكلينيكي او تشخيص، علم النفس الارشادي العائلي او الاسري، علم النفس التحليل النفسي، علم النفس الرياضي، علم النفس الصيدلي، علم النفس البيئي، علم النفس التجاري، علم النفس التجريبي، علم النفس القياس النفسي وهكذا. طيب وبدينا في الاستعراض، استعرضنا مجموعه من الاشياء متعلقه بعلم النفس العام كمدخل عام. وكل كتاب في الغالب كل عنواني اظن حلنا على مرجع اولي. دايما احنا بنقول بين تحت خط ان دايما احنا بنحيل على حاجه، يعني خد فكره اشتري بكره بس عشان ايه يعني. والا دايما اي فن كل ما تمشي جواه ما بيخلص، والتعقيدات ما بتخلص. لكن احنا عايزين حاجه غير المتخصصين قراها يفهم ويتعامل معاه تعامل ايه بسيط، وان اراد الاستزاده فعل. هو حضرتك قلت لنا ان احنا علم النفس اللغه نفكر حضرتك بذكر كده. علم النفس اللغه، واحنا المره اللي فاتت احترنا ان احنا ندي حضراتكم حاجه اوليه ما لقيناش صح. طيب معنا بحكم التخصص احيانا بتبقى انت ايه عارف حاجه متخصصه ما نقدرش نحل، بس احنا قلنا ان احنا هنجيب اسمين صح. انا جبت اسمين صح. في طبعا دي يعني نصيحه عامه، وطبعا هنقول اسم الكتاب بعينه. في حاجتين لطاف جدا بيصدروا كتب باللغه العربيه، لغتها عربيه مستقيمه جدا وكويسه من الناحيه العلميه، اما مترجمات واما كتب مصنفه تصنيف اولي، يعني المؤلف عربي وقام بتجميع من كتب وكذا. منشورات جامعه دمشق، لان هم بيدرسوا كل العلوم باللغه العربيه. فالكتاب اللي احنا بنوصي بيه كمدخل لطيف، يعتبر مدخل مدرسي يعني جامعي، يعني الكتاب اسمه علم النفس اللغوي بهذا العنوان، منشورات جامعه دمشق لواحد اسمه معمر نواف الهوارنة. في المعرض بيبقوا في صاله 19 اللي هي قدام سور الازبكيه. دي منشورات جامعه دمشق، دي المكان اللي بيبيع كل منشورات جامعه دمشق الجامعيه. الكتاب اسمه

تقريبا على 70% ده حل العالم كله. لو احنا مش هنعمل ده ومعترضين، لا لا لا في فرق. شوف ما انت بتحاولي دلوقتي تاخدي حاجه من النظر وتعمليها تطبيق على الواقع. احنا هنا حاليا بنحاول مدخل للمفاهيم العامه خالص وقراءات بسيطه. السؤال اللي بتساليه حاجه اكثر تعقيدا، ماذا نفعل في الواقع؟ دي حاجه ثانيه، اللي هو كيف يمكن استخدام وسائل اصلا صنعت لغير الغرض الذي تستخدم من اجله الان. يعني احنا الكاميرا اللي معموله قدامي دي حاليا بتمعموله ليه؟ سجل محاضره عشان بنسجل علم جوه مدرسه شرعيه. الكاميرا دي ما اتعملتش عشان كده اصلا، الكاميرا اتعملت لغرض مخالف تماما لده، غرض محرم شرعا 100% في الاصل. فعلا كاميرات تم تطويرها لغرض الصناعه الاباحيه في العالم، حصل طفره فيها بسبب ان القطاع الاباحي عمل فند جامد جدا فيها عشان يطور التقنيه. هل ده حال دون ان المسلمين لما اعادوا التفكير في هذه المكنه استخدموها استخدام حسن؟ استخدموها استخدام حسن، سجلوا بها ايه؟ قران ودروس علم وشروح كتب علميه ودورات مفيده وكذا. ففي مساحه ما بين التعامل مع الاشياء كما هي وتطوير الاشياء لرساله اخرى. بس ده سؤال فلسفي، ازاي حاجه تتسحب من فلسفه معينه ويتم تسكينها في فلسفه اخرى مع قطع العلاقه مع هذه الفلسفه؟ مساله غايه في التعقيد. ازاي الواحد ياخد مكنه بدون ما ياخد الرساله؟ يعني ازاي نستخدم الانترنت في طريقه غير الغرض اللي صنع ليه؟ يعني مارك زوكنبرج ده عامل الفيس ليه؟ مش لوجه الله تعالى. ايه؟ اه طبعا، معظم سلوك المسلمين في التعامل مع الاشياء في قدر كبير جدا من الرساليه، وقدر كبير جدا من عدم استخدام الغرض الاول. فعلا يعني احنا مثلا في مصر لما الغربيين بيجوا تشوفوا تعاملنا مع العربيات، في ناس بيبقى معاها فلوس تجيب عربية. على الأقل الكلام ده كان شايع من فترة، طبعا كل مدى نفسية العالم المجتمع بيتم إفسادها، فهو قدر يشتري عربية تانية. فتقول له طب ما تشتري عربية تانية، ويقول لك إيه؟ ليه؟ يقول لك هات الموديل اللي بعدها. يقول لك طب وإيه المشكلة؟ إيه الفرق؟ إيه الجديد؟ فهو خد المكنة بس ما خدش حمى التغيير. الأجيال الحالية في الموبايلات يقول لك أنا عايز أغير الموبايل، دي قيمة في حد ذاتها. أيوه، هو عمل الموبايل وعمل الابديتس الصغيرة دي عشان يعمل كده. أنا شخصيا من الناس اللي ما بجيب الحاجة تقعد معاه على طول لغاية بقى سلوكي حاجتي تتغير فبجيبها خلاص، بما فيها اللبس والأكل والشرب وحاجات كده. يعني ممكن حاجة أنا ممكن يعني لغاية ما قبل ما اتجوز يعني شوية ممكن ألبس حاجة وأقعد فترة لابسها 5 سنين متقطعة وأنا مش واخد بالي، لغاية ما حد يقول لي بشكل مهذب كده يقول لي ده مقطوع صوت. يعني هو أنا مش فارق معايا فعلا ليه؟ لأنه هو أنا بحكم ال ال ال ال الروافد، وأنا قعدت حلل ده فترة، هو أنا ليه ما كانش بيأثر في الموضوع؟ وأنا بحكم الروافد هو عيب إن الواحد يلبس حاجة مقطعة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. هو كويس إن يلبس الإنسان يلبس لبس صحيح تام كويس، النبي عمل ده وعمل ده، بس عمل الاثنين. ينفع نلبس جزمة كويسة؟ ينفع. ينفع نمشي حافيين؟ ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحتفوا أحيانا يعني يمشي حافي شوية. فهو أنا الرافض اللي مشكلاني أنه هو ما يفرقش حاجة. فأنا لو جبت موبايل شكله مش كويس قوي بس بيقضي أغراضه 100% يبقى هو إيه؟ تمام. حتى لو كل واحد قابلني قال لي إيه؟ ده مش حاجة كويسة. لو أنا قررت أن أنا سلوكي اتغير فمحتاجة مثلا مساحة تخزينية أو كده، بسأل السؤال بتاعي، عايز مكنة تعمل واحدة مش قيمة تانية. في اجيال حاليا تم تشكيلها بالصيغه الاستهلاكيه، طبعا بيبيع له اي حاجه في اي وقت باي شيء، ينفع كده خلاص. فهو طبعا ينفع اقتلاع الشيء. هنيجي يمكن شويه في التفاصيل الدراسيه النفسيه. لا لحظه اهمت شويه، بص فاطمه لقطتك يعني خلاص، حطيتك في عين المعدية انت كده يعني تعالى من عليك اكس، خلي بالك. طيب من المساحات التطبيقيه علم النفس الجنائي او احيانا بيسموه علم النفس الشرعي. ده طبعا بيغطي معظم الجوانب المتعلقه بالجريمه والعقاب والتقنين وكل حاجه. الجانب السيكولوجي اللي هي ارتكاب الجرائم، هي ايه تعريف الجريمه؟ هل النزوع الجريمه ده سيكولوجي ولا بيئي ولا اجتماعي ولا وراثي؟ ازاي ممكن واحد، هل ممكن لو واحد عنده ميول اجراميه ازاي نعالجه او ما نعالجهوش؟ ايه اللي ممكن يخليه فين الحته المرحله اللي لو احنا ما تدخلناش هيتحول لمجرم بالفعل؟ هل ممكن لما يتحول لمجرم ممكن نرجعه؟ النسبه الفارقه بين الرجال والنساء، يقول لك الستات لا الستات بالرغم ان النسب الداله في العالم مش الفروق مش عظيمه قوي، وفي الاحتراف الستات بيبقوا محترفين في الاجرام ممتازين جدا، الاحصاء العالميه بتقول كده وبيميلوا للاحتراف. يعني الست لما تبقى محترف محتاله يعني حاجه اللي هو يعني خلاص. فطيب

سلسلة كويسة جدا طبعا، لأنه بيترجموا كتب معتمدة في الفن قصيرة جدا ومختصرة، من زيتها ان هي ايه؟ خد فكرة اشتري بوك. بالنسبة للتوافق الجمعي، هل معنى كده ان ممكن التوافقات متكونش صحيحة؟ هو ده مدخل مهم جدا، السؤال ده كويس. في ناس بيقولوا ايه؟ ما دام الذاكرة الجمعية يشوبها هذا الاختلاط يبقى ايه؟ يبقى اي مرويات منقولة شفاهية يجب ان تخضع لعوامل كثيرة جدا من عوامل التثبت. ليه؟ لانه قد يهم عدد كبير من الناس في نقل شيء واحد. خلاص؟ فده بيدخل بقى في علوم الرواية. هل علوم الرواية يطرأ عليها ده؟ قطعا اه. واول ناس بيقولوا ده علوم الحديث. شفاهي يقول لك ايه؟ صدوق يهم. صدوق هو صدوق بس يعني. طب وانت شعرفك ان وهم في دي؟ يقول لك لا، ما احنا بنعرض الاحاديث بعضها البعض. ليه؟ انا بجيب ناس بتتلقى بعدة طرق، يعني مش كلهم بيروا شفاه، ده بايه؟ منهم بيكتب ومنهم، فانا بجيب كل المروات بعرضها على بعض، فانا عندي 200 رواية. عشان كده علماء الحديث دي حاجة مهمة جدا في فهم كيفية تدوين الحديث. يقول لك ايه؟ إذا لم نكتب الحديث، أظن الحديث مروي عن حد من سادات المسلمين في المحدثين، يحيى بن معين أو حد من طبقة أئمة البخاري أو البخاري نفسه، كانوا إن لم نكتب الحديث من 200 وجه أو من 40 وجه أو من 50 وجه لم نفقه الحديث. يعني أنا رحت لفلان أحمد ده شيخي حدثنا قال حدثني فلان فلان فلان بإسنادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ورح كاتب الحديث. خلصنا؟ خلصنا. الرجل ده طبقته كلها سمعوا الحديث ده من الطبقة اللي بعدهم الصحابة، فيروح ايه؟ راح لواحد ليقعد يروح لكام واحد يكتب الحديث عشان يطمئن الحديث ده لأصل ده لسه هيخضعه لقواعد أخرى. خلاص يقول لك 40-50 راوي على الأقل، في حديث مروية ليها 200 إسناد. 200 إسناد يعني ايه؟ يعني عشان ايه؟ 200 طريق، يعني واحد وتذب وثلاثة وأربعة عشان أقول لك ايه؟ يبدو أن النبي قال حاجة زي ده، حاجة زيه. ايه ده؟ ليه؟ وانت كمان هتستوسخ اكتر من كده؟ ده اول خطوة ان المعنى ده يبدو ان اتقال. ايه ده؟ هو بعد كده هتعمل ايه؟ هشوف التعامل. يعني هو الحديث ده يبدو انه ليه اصل، ما دام الاصل ده وصل لنا احنا واحنا ابعد طبقة، يبقى الطبقة الاولى اولى بسماعه. فانا اشوف مين؟ اشوف لي حركة 1000 صحابي كده، شوفهم هم شغالين في المساحة دي بيعملوها لما بيعملوهاش. فبص ألاقي الصحابي منقول عنه أثار من أقواله ولا يرفعها للرسول بنفس المعنى، وهو بيعمل نفس المعنى، مش واحد ولا اثنين وثلاثة ولا 1000. فأقول ايه كده؟ الحديث معه قرية التعامل، الناس بدأت ايه؟ ده واضح ان هو مش كان بيكريه بس. ده مش كده؟ احنا مثلا في الكتب الأمهات عند أهل السنة ممكن يوصل حديث المجموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من 114,000 رواية. دول الاحاديث ايه دي؟ اللي هم الامهات اللي هو يعني مثلا الكتب ال14 اللي هو الصحيحين والسنن الاربعه والموطأ والدارمي مسند احمد والصحيح صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمه ومستدرك الحاكم على الصحيحين والمختارات للضياء والسنن الكبرى البيهقي اللي هي اللي هو احنا عندنا الجامع الكبير ضم 48 كتاب من كتب السنه، لكن دول في الغالب 99% من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المسنده لا تخرج عن هذه الكتب ال14. الكتب ال14 دي 114,000 اسناد، 114,000 رواية. لما تيجي تختصرهم يطلعوا كام؟ يصفوا على 5000 متر وأقل، 4800 متر. إيه كمية الدوبليكيشن اللي موجودة دي؟ ده كل حديث ده جوه الكتب متكرر. يعني الحديث تلاقيه في الكتب التسعة، الحديث يعني راوي أحمد بغير إسناد البخاري بغير إسناد ده غير المستخرجات على الكتب بأسانيد تانية. كل ده والمتن واحد. ليه؟ عشان اقول لك اني لا، ده تطمئن اليه القلب انه ده مش النبي قاله، ده قاله والناس نقلوه لعمل بيه وفتاوى الصدر الاول على هذا الحديث، فلا نعرف الا ان الحديث ده صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس اللي يدل ان العمليه عكسيه، ان في احاديث مرويه من طريق 2 و3 و10 عدد كبير رواه 10 اسانيد خلاص، وتلاقي اجماع العلماء على ترك العمل بالحديث والحديث صحيح. يعني في شروط الصحه النظريه. ليه؟ لانه احنا قلنا شروط الصحه النظريه دي خطوة واحدة من التثبت أن النبي قد صدر عنه هذا بهذا المعنى. ده لسه موضوع المعنى إن هو النبي قصد إيه بالضبط، ده فقه الحديث بحاجة ثانية. فتلاقي يقول لك إجماع العلماء على ترك العمل بهذه الحديث. ليه؟ يقول لك الحديث جاي بأسانيد، عدد كبير جدا من الناس اللي بتروي الأحاديث الصحاحة المسندة وبتاع ما جابهوش، فدي إيه؟ علامة. ما هو شافوا التانيين، ده اللي هو اللي إحنا نعمل إيه عشان نرد. في حد بيسمع معنا التسجيل فاحنا بنفتح عليه لما الجهاز يفصل. خلاص فكل ده خلاص تثبتنا. فالدائرة الكبيرة اللي كان بتروي الحديث ده لا مش كلهم بيعملوا ده مع المرة مع الحديث. والطبقة اللي المفروض بتنقل التعامل لا، واقع التعامل تلاقي ايه ده مش عامل وده مش عامل وده مش عامل، يقول لك لا استنى كده ده ولا واحد من الطبقة دي عامل بيه، والحديث ده المفروض الاخت اللي جابت الموبايل يتفتح ازاي، يعني نرد عليها ازاي. اصل ايه المفروض يطلع واحده خضراء واحده حمراء كده عرفنا، سماعه وتعمل دوائر نعمل ايه؟ اعرف منين انا بقى؟ ده بيسموه سيميولوجيا او السيميائيه. ايه العلامه دي ليها معنى؟ اعمل ايه انا بقى هنا؟ يعني اطلع فوق انزل تحت خلاص وهكذا. ده يطرع على التواتر او يطرع على التواتر. عشان كده في نظريه لطيفه جدا، في حد كان عامل ورقه، شاب هو مسلم هولندي، هو عاش في هولندا، اسمه الورقه عاملها على ايه، في نظريه اسمها نظريه الاتصال. المشكله دي طرأت لما التكنولوجيا تطورت، فبقيت احنا مضطرين ان احنا نرسل رسائل اما صوتيه عن طريق الهاتف او الحواسب الاليه او كذا. انا لما بكلم حد حاليا في الموبايل هو بيبقى سامعني؟ لا، هو سامع شخصيا. ولا اللي انا بقوله لا يخرج من هذه الاوضه، انا قلت اهو. امال هو بيسمع مين؟ اللي انا بقوله ده اتحول لاشارات واتم اعاده بثها بنفس قيم القيمه القوه او القدر مع التايم او الزمن. كل دول لما يتحولوا يحولهم ايه؟ من انالوج او تزامني الى ديجيتال رقم او مقطع. كده انت بتسمع بحسب دقة التقطيع، انت بتسمع وضوح الرسالة. عشان كده يقولك الريزوليوشن بتاعها كذا، او الصوت نقي جدا او نقاوة اقل. يعني ايه نقاوة اقل؟ يعني هو مش واحد، مش ده الحصري، لا هو دي رسالة شبه اللي قالها الحصري بس احنا تم اعادة توليدها. فنشأت نظرية كاملة اسمها نظرية الاتصال في علوم الحاسب وفي الرياضيات، ازاي نضمن عدم تشوه الرسالة عندي إعادة البث. علم الاتصال في واحد طبعا، في نماذج كتير جدا، نماذج رياضية للاطمئنان. ليه؟ أن هذه الرسالة على الأقل فيها القدر الأدنى من المحددات التي يمكن الجزم بأن هذه الرسالة تنتمي لهذه الرسالة، أو فيها القدر الأكبر من المميزات المشتركة. إن هي زي ما احنا كده يقولك إيه، الحديث ده صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، إنما العمل بالنية، ده كله مروي. بس احنا واثقين ان النبي صدر عنه انما الاعمال بالنيات وانما المعنى ده صدر قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انهي مروية ممكن يكون قالهم كلهم، او ممكن يقول واحدة فيهم وكل اللي سمعوه عرب فصحاء شافوا فعل النبي وسمعوا الرواية مرة واثنين وثلاثة وشافوا القرآن وبتاع فرووها بمعاني والفاظ لا تخرج عن الدلالة التي سمعوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده فجرت لنا كذا رواية لفظية لا يخرجوا عن المعنى العام، اللي هي نظرية شانون، نظرية في الاتصالات. ان هي ازاي اعمل نموذج رياضي اضمن ان الرسالة دي. عشان كده انت احيانا وانت بتفك، وده طبعا بعد كده حصل له طفر في الفيديو والصوت، يقول لك الملف حصل له ايه؟ تشويه. ايه السبب؟ ايه كربت دي اللي حصل له يعني؟ فبيجي في الاخر بيقارن ما بين عنوان هيكس ديسم كبير جدا، يروح يقول لك هما الاثنين زي بعض عند حد معين، يقول لك لا الرسالة مش هي، عيد ايه تكوينها. فالراجل ده كان عامل الموديل ده على الاحاديث، يقول لك والحديث ايه اللي احنا ممكن، طبعا دي محتاجة تتعمم بقى، يعني يمسك ايه موديل كامل. طبعا في حد عمل ده بس يعني النظرية الرياضية مع الاجتماع، علم اجتماع، حد دراسة طبعت في الشبكة العربية، اخ مسلم تركي واخدها من هارفارد، بحث جميل جدا على الاحاديث النبوية. انا يا عم داخل بعقلية غير مسلم، انا مش مسلم لك،

طبعة الكويت. الكويت طبعا بصراحة يعني الدولة كدولة ليها مجهود ضخم جدا في المطبوعات الثقافية وطبعة الكتب وبتاع. هو طبعة الكويت وموجود على الشبكة. كتاب اسمه علم النفس البيئي. لا مش علم معرفة. لا. مطبوع جامعي أو حاجة زي كده. كتاب اسمه علم النفس البيئي بتاع ماك أندرو. طبعة الكويت. يعني انتوا لو كتبتوا سألتوا الأخ جوجل قلتلوا علم نفس البيئي ماك أندرو على ايه عندك يا حاجة هي ان شاء الله يعني. طيب نختم بده. علم نفس التربوي لا لسه في عندنا علم نفس الحربي ولا بلاش. انا بقول بلاش علم نفس التربوي. علم من غير تكليف كوبايتين مية. علم نفس الغذائي لا. ممكن نتكلم عن نفس علم نفس الصحة هنتكلم عنه. علم نفس التربوي طبعا من اسمه هو تطبيق على المساحة المدرسية والطفولية والمنهجية. يعني اي حاجة متقاطعة ما بين المدرسة وما بين عملية التربوية مع الاطفال داخل معنا علم النفس التربوي. سواء للطفل السوي او الطفل غير السوي. سواء الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة او الاطفال الاسوية. طبعا في كتب كتير جدا في علم النفس التربوي بتبدأ من اول تعريف يعني ايه تعليم يعني ايه تعلم يعني ايه تدريب يعني ايه معرفة يعني ايه. في فرق بين التعليم والتعلم والتدريب لان في ناس بتخلط. يعني في ناس احيانا لما بتحضر محاضرات زي المحاضرات اللي احنا بنديها دي فاقول لك يعني انتوا بتقعدوا طول المحاضرة تتكلموا الناس ما بتعملش حاجة مفيش انشطة. ايوه اللي انت بتتكلم عنه ده تدريب قصدك صح؟ انت عايز تدربهم على حاجة. فاحنا قد يكون ده تدريس. قاعد يقول لك بس حتى لو تدريس في تدريس له طرق مختلفة وهكذا. ولا دي محاضرة ده محاضرة ولا تدريس ولا تعليم ولا ايه بالظبط؟ خلاص علم النفس التربوي بيغطي المساحات دي. طبعا بيتوسع جدا في المساحة اللي جوه المدارس وجوه العمليات التربوية المنظمة وبالذات المخاطب بيها المدرسين المحترفين وأركان العملية التعليمية من أول المديرين للمدرسين للمواجهين وصانع القرار لوضع المناهج لكل حاجة من أول مراعاة المادة اللي بيحطها تناسب سيكولوجي كل مستوى. طبعا هو متقاطع بشكل كبير مع علم النفس العام وعلم نفس النمو. يعني انا كل مرحله نمو معينه ليها قدر معرفي معين فانا هحط هتعامل معاها بطريقه تربويه معينه. طيب لو حد عايز يقرا حاجه طبعا علم النفس التربوي هتلاقوا فيه عناوين كتير جدا لانه مخدوم لانه مشاع ما بين علم النفس وعلم النفس التربوي. فبتوع التربيه بيكتبوا فيه بتوع السايكولوجي بيكتبوا فيه. في واحده اسمها انيتا وولفولك عامله كتاب كبير يعتبر مرجع شامل جدا وان كان كبير زاد عن اللزوم. يعني انا بقوله من باب ان هو مرجع ومهم وكبير لكن طبعا دار الفكر بتاعت الاردن مش دار الفكر مصر. دار الفكر بتاعت الاردن سريه جدا في الكتب التربويه الحقيقه. وعندهم كتاب تاني اصغر بس نوعي. الاولاني اسمه علم النفس التربوي بتاع واحده اسمها انيتا اسمها الحاجه كده انيتا وولفولك دار الفكر الأردن. لا دار الفكر فيه دار فكر الأردن ودار فكر بيروت ودار فكر دمشق ودار فكر في كتير دار فكر وفي دار فكر عربي مصر. ف اسمها أنيتا وولفولك دار الفكر الأردن. كتاب كبير يعني بدون مبالغة ممكن يوصل على 1000 صفحة بس مرجع شامل. لو حد عايز يقرأ ياخد فكرة ويشتري بكرة في كتاب اسمه أسس علم نفس التربوي مترجم طبعا عن الروسية بتاع واحد اسمه فايغوتسكي. فايغوتسكي ده لوحده لو حد ليه اهتمام تربوي يقرأ عن فايغوتسكي لوحده. اسمه فايغوتسكي فايغوتسكي بتاع فكرة النمو المرتقب منطقة النمو المرتقب احنا قلنا اتكلمنا عنها قبل كده صح؟ تمام وزي رجلك فايغوتسكي بيكتر واي بوكس مش باي هو مامته سميته كده. ده روسي وهو علامة كبير جدا في علم النفس التربوي له نظريات غاية في الروعة. الناس حاليا كلها راح لتتبنى كلام فايغوتسكي عن اللغة وعلاقة اللغة بالفكر واللغة بالتربية وبتاع وهو مات حاجة و30 سنة تقريبا 33 سنة